بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وحكس الجرني سورة المائدة تفسير كيدي عشر كيارة حالي وحنا قدام بيسي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة دعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. حركة سنود بيسي آيات قيبت كهر ليسي يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة انت صار واحد وغارك غفر ودلي وح لمدة وحولاء اما قيل اما الله اي مبعينيا وكعبض الله هديينيا هدي تاسل وايو قفقا مبعينيا الراشد ودقمة وغارك اللي دلي اما نافكي لغطيمي اما وحسمينيا وحسوم يا راشنكي لغقيميي وحي لدلي وغاركي اما وحي لغقيميي او راشنكي مالكستا صار وهل مد كؤادنا هل قاسم يدن بيسي حالي ولدرسي وكو حرمي هاي وحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وحاولت سؤال لنا صيد البر برقة وغارتي سقفك محرم مركوياي وما بنانين هذه حتى وحرم ما شبتهاي ما بنانين وغارتها سنو دي الأمن بإهاد يلا حرمك كتا شيء حدود حرمك لما قوي كره وحي أغارة ماشي تشوغا لما تهبن كره حتى إسلام ديه كره ومالك الجيران يلا قمت بحي كره أمن ما يست إله المسيح مرقدات إيه الدنيا وكنا واتقالان حرمك أيضا حكا اللي سابدو ملمي ذا وغارسي لبدا كلونكي يوحي الله ميتك هاي وبدا كجري ما يوكدوي اي وكواس وحرام لكن حدود حرمك بدو كما اقدر بدو حكوطة الله جدائية وحي الله ميلا لكن حدود حرمك مكا وحما رتبدا ومدوا والليلة ديك وغارسلها وحل لكم وحالين بنيه الذي حلاليه مسلمين سيد البحر بدا اغاسيغيدا و خي كجرا بدا كلون ايو لباح ايو كلي وطعامه طعام البحر بدا راشن كيدا راشن بدا مخو ياهي مفسرين بلاو عليين و و خي بدا اسو طفتو قارو عليين ما و و خي قدنتا ولا تفسير بواجران و اسكيريا حلال وحل لنا ميتان ودمان الجراد وال يعني مارت وسمك كلونك يا وحي أيحة وبنين حتى بدأ وحي قد انت حلال ميتة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام واحد عضي بقى وذي قلان قار كم ذا إن بدو عيشة طفتي نبي لبعاد وين او اي بل كدواك عنايين ماكماش كسو عاريين باي اسكو خبصدان او يراوحان مارتي وابختي اي ما يعنوحان عداد جيتك الهي كجوغة او جهات كجرة كبعلنا مارتي واستعمالان صاحبه كقاتل نبي يؤتغى نبي يرحاب ودين وحل لكم عليهم بنيه الذين حلاليين سيد البحر بضع أغار كذا وإلى أغار سبا وطعامه يبدو أسوأ تفتع ما قد انت متاع لكم أسوأ إذيئة منفعة إيا راحة قد العنتين متاع لكم يعني ومنفعة وقوتا لكم وللسيارة إيا ضغط سفر ريدا ضغط سفر كجرة إيا أذين كبا وعيديها بدو إلا قهري راحة متاع لكم وللسيارة يدك سعطرة وحرم عليكم وحالدين كحرمي سيد البر برغة وبدك بحسن ويقام بدأهين أي بر الإيراد أما وبيعنا هين برغة هذا أنجوه من ماشا بدنا بطا حرم عليكم سيد البر برغة وغارس جيسا أي الذي كحرمي إلى إمسا ما دمتم حرما انت محرمين تهين او حج اما عمره لبسنتي بركي احرام او عمره نيستين الى عمره اكدميسين اذا ما بنان الى حج او كدماده احرام كاس اذا ما بنان لكن اذا حررتم فاصطادوا وصاموا تمام مركي حلال يدين او ذكرتين وحرم عليكم سيد البر برغة وغارتي سوى الذي كحرمي ما دمتم حرما انت دائم كتهين او اجوبتين يسين محرمين اتهين واتقوا الله الله كعب سوى الذي عليه اليه سوى تحشرون لذين سوى كل منه اله سوى الله ايمان دونه مركز سوى بنته وضدك حسابنا اله كعب سوى شعر الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أيضا حكاية ليس حرمك أما كعبة بيت الله الحرام إلى يدك إن أبدك ما لا يكون نبات قلان نفتر ونبت قران آمارة لتابة كريم إيه بلاها حرمضة له وأفرتها بش اللي راد القاعدة وقدم بيسا صنفرت اللي راد القاعدة إيه ودي الحجة بش عرف اللي راي الحجية إيه محرم وصارت مكبل الأوضو ودخل الزكوية قانين يا رجب او قال صدق انا اسكو حقان رجب نوى قوني افرت اسرع لرى اشهر الحرم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها اربعة حرم افرت حرم على مرفعت اسم وحتى جاهلية سلامك ضدكي كوري ابيض اما ورالكود اما انا ورك القفك الدليل متابجين انت وكجره حرم كاس متابني ساس الله فيرنا يا ولا جهي بسنا يا ولا احترام يا بيت إله الحرمين لكن أنا وحرم الله صار كتر لما أنا وعلى جي أبا صار بعدي استعشى بناء شو الحرم كلو صار بجري جري ولا استعشى جري مركا حل إيه حرم ما لقى بيا مره جعل الله الله وكي علي الكعبة كعبة إلهي وكبغي البيت الحرام بيت حرملة إلهي كبغي وضدك نفته دي أي حرملة داي بيت قيميسا إلهي وكبغي جعل الله الكعبة كعبة الله وكبغي البيت الحرام بيت حرملة قياما للناس ضدك أيضا وإستاغي يمرش هذا يمعيش هذا وضطق أي مارتي كتير سيئين والشهر الحرام بشي حرمة ولهادنا بليه حرمة وغوضة الشهر الحرام يعني والأشهر الأشهر الحرم بلهاس حرمة له وذي القاعدة يد الحج يا محرم يا رجب أفرتاب بلاد إلهي وكبقي بلا حرمة له وقيمة قارة إسلام كأولى والهدية حوله حرم كإله الله هدية أيضا إله حرم إياري وهو حكم دين ومن يعظم حرمات الله ذلك جران هدية اسمك وحوله وصدق بيت إلهي ومساكين تحرم كالله وطرقلي حوله اسم حرم إليهين حتى جاهلوا متابجين خلاص أصلاً على مدين ليهين واحتابر من التوق ما تقيل لعها ما تابق وكعب سنة وحل برايخ ودعيس والقرائي دوئي قوارت اللي وحيري وأصلاً هاي أما كبع يقليان أما ميرح أما حركي وحكو حيران قرائي دو وكان كسو مرني سورة ده أول كيدي أيام كسو مر ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربي ما فسق سامرنا إن تاسوا أن إله حرم إياه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس لتقوى إمارتك إستاغان مرشدة أو أي أتعي أمني استقرار أي أسأل الله تعالى سورة البقرة سامرنا إن أي تعي مثابة للناس وأمنا ما لدت أصول العبتان ومرجع والله سوى حجيه الله سوى عمريسته زيارة لقوي ماذا ما سيصل ومنافع الدنيا هي من آخرة لقرها دي والشهر الحرام بلا حرمة لنا إله السياسة كلا أي أغبقي قوضته أي قيميان احترامان أيضاً وحلقت لي أمني استقرار وأن اللهم مشركتي قريش أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا أولم يرى أننا جعلنا اللهم حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم تتكهر إليه هذا الدقناي عربتي كلاوة والدعية شفتي بلاي الأعيسة أيضاً وحلو قيمين يدتك بيتك إلهي أنت قناعي أو خدمين أي شامي هذا ينتجار وحلها الله يمالك وحي هذا يمن وحلها الله يمالك أي ودد قيميسا بيتك سيكوها لمنك شرف انت أسكن إلهي على بذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وحكرة دائم إلهي وعابدون انت أكلي الذين قالي أبال كاس إيا وناق إيا من الداس نعمد إلهي وعابد إله والشهر الحرام والهدية حوله بارتك عبد الله هدية والقلائد وإيقارت الله وحيري وعلامة الله قدقي ذلك انت أصدقا وعلى السمية وحرمد الله بيها لو لتعلموا إن الأوقاتان أن الله ألا يعلم إنه أقياي ما في السماوات وما في الأرض سماوات كذلك كجرة إلى سوء إنه أقياي وكور قبه ووحي الباعين يمصالح ذي يدناه السجائب وأن الله ألا بكل شيء وحكس عليهم أن لك علم بذل إنه إياي سلا أسباء إلهي وترقعي والتشريعي بيتك إلهي إلا قيمه هدي إلا قيمه إن بلاس أشهر حرم كان لقيمه وحاصلا سياسة الله تلقل ذلك اللي تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا وحاولاتنا كلا أن الله ألا شديد العقاب عقاب كيس إنه أبقي قفك عاصي آر كيسة وحدود ديسة قدبة إلى إنه عقابة وعقاب كيسة أرقي هاي وقادة وأن الله ألا غفور الله دم داف إنه يعدي دم داف ويديسته رحيم هدرعنا حرسنا الله بدأ مركوة ترغيب هي ترهيب بطلوا العمسي قلنا يا عقابك إلهي بلو عمسينا يا وعلو رجل قلنا يا إلهي إحسان كيسة دم داف كيسة وغضب وشديد العقاب وأنا غفور رحيم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم نبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم عذاب إله رجيه هذا أن حريص سيسا أو واسا وقفوا على رب الله لنا إنه قد أحجره بين الرجاء والخوف انت أمارت عفمات قبه مركي قبله شقارتنا إنه الرجاء إلهي أمارت صادقته اعلموا وحوقاتين أن الله أهل شديد العقاب عقاب كسا الله أرقيه إنه إياهي قفك أمر كسا خلافه وعاسية وأن الله غفور وحكى لأولاتين الله إنه أدام الآفه إدي دم الآفه وإديسته وطابتك أنت رحيم من أدنى أنا عليه السنة يا مؤمنين ما على الرسول رسولك محمد كركيس ما أهم إلا البلاغ قارسين موقية ذاتك الرسالة هي وحي إله رسول الدرين وقارسية شغل يسوى سلاس ذاتك أصيب هداية قلبي قرية ملك إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إلى هذا الحساب أصلا مارتي هنونك بحية قاسين وذلك بلغ ما أنزل إليك من ربك ما على الرسول إلا البلاغ رسولك قاسين موضي وحكرا معها وضطل وحسو قاسية وإلى وصدره والله يعلم الله أقياي ما تبدون وحتصاموا جنيسان أما قول أما فعلة وما تختمون وحقرن إيسان وأورك كقرصن إيسان إيا الله تلاه أبيها والله يعلم ما تبدون وحصاموا جنيسان بناك صديق إيسان وما تختمون إيا وحقرن إيسان لبضب إله وكور قضاء وأنا إذكاء أبا المرنة يوحاس آخر ستان هذا شريهين ولذلك إيسان قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل وحتى نعم حمده لا يستوي ما أكأ ومسلنا جنجن معها الخبيث وحح وحرام تأه والطيب إيا وحا وناصر حراشة الخبيث عمل كحن والطيب عمل كوناكسن الخبيث قفك حم والطيب قفك وناسمة صالحة انت لا شمل الاسم خبيث يا طيب وحكس لهذه اما حلالي حرام يعني ما عمل وناسمة عمل حم قف يعني قف حم خبيث يا طيب ناسبك لسقنا قل وحترى لا يستوي مصرنا الخبيث والطيب وحو وناسمة وقول يا فعل يا ضب أما ما رتي حلال إيا حرام خبيث كنا وحرامتي طيب كنا وحراشي عملك وناسن وطيب عملك حنوى خبيث بدك لفتي وساسي كليين من حنين في عام لوضع المسلمة مدارت له قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك هبك ياب قليل وأتكيش دلوه كثرة الخبيث وححن وحبضان آد وخبيث كآه هكو يابدر يعني دكتور مجرن هذا حارق من طبعية حارق كسبي وحاس هذي هكو عجب قريين لكن إلى هكو تسقيمك وماله ووح زائر وطابعية صوماليه حكو معه معه حال بحرق راكته حارق جوليس أبر وحدناه نعم ولو أعجبك هكو ياب قريين كثرة الخبيث متك خبيثة ومارتة تغضى البدن هبكوا ياب قريه لكن مسلنا وحفي عني وحن فاتقوا الله الله كعب سبا يا أولي الألباب ضدك عقلي في عن له أولي الألباب وضدك مسكعد هذا اندار قرد ضدك ليلة هذا ما هذا وحي ويقان ضدك اندار قرد اندار قرد أما مارتة أقويها وعليه قال منان ساد زلو تقول أقول أما إلهي لا أقول وعليه وابر فصار وحو يا ملا إلهي بقف عن أقول وعن مارتي خالقي أبو وري أن كنت بينين وحقي ما ملا علمي سنحوه مطل وقالوا إليهين آخر مقلة تقول لو كنا نسمع حقا مقل لهين أو نعقل قالوا وحق أغلب هذا وافهمش واحد يا إسلام مرة ضعف واحد جرمان هذا عقل لين يا لاعب لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعيد عقلك في عنا سليم كا وقف إله راعي وقرطي إله أبوري حقيل ذاك يا لي حقيل أسعطة محالك أربا قفك حساب تمر أفكاس لكن قفك حساب تمر وعلاش يمارة تفرجي وشقين كاس وح معنا مرة أي أدوية يقاني يعلمون ذاتا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون آخرة وموقه وكبهنه لكن أدوية ذاتا يقاني سيلا وشقيسته أو أحلاص وصارته انت كليه أدوية حتى أبوك سنوانا وإستلايا حوالا يردو عسكر يمادين أما حساب تلقى لأوائي استوانا ما حسكر بفانه أما مالو صلى الله عليه وسلم سكو حرية ما شخص سمر الجنة فاتقوا الله لك عبصد يا أولي الألباب الباب وجمع اللب والعقول السليمة عقل قواناكسا وصحيحة وطوصا وحرام تكفق علي حراش استعماري قفت أسرح لي وأولي الألباب عاقلوا لعلكم تفلحون لكي تفلحون إلى النيبانتان وأدوني آخر ربا فلاح قارتان فلاح محمسة مرني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قف النار لغفه قايه وجنة لقليه قف ناسا قرام واسي امتحانك قف ناسا قوليستي قف كمان وضعه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم أيضا إله أكؤد بنا يا أدوما ديس مؤمنين تا وأكرر يا إنا يستنبق ويدين وحقا معنى لهين وسؤال عن قيمة كفدين وأن أدون يا آخرة وحيا سكيلي نبي إنسا وحاس ويدين وسؤال عن وحاس وكلاء أما قصار سنادين وح مركز أي ربان وليهين قاركود ماشي كجارين يعني سؤالها لنا وعليها انت حوال الله حانت اللي عبيس نقاس تبر من ألم وانا صحابي مركز سؤال من أبي أبي وأكومة فلان يبنو هدي مركز كورا غفتان اللي يرادو أبا هبل ماهان سوقفك مفرح ومن أقول لي هذا وعلاتها وحمينة سسمة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم واحد الذين موجيه لكين شاهدوا إذا حمينة ينبقى هو الدين قالوا هو الدين يا بعد إذا حججتها هشيدي بعد ما هو هو الدين هشيدي حججتها طيب ما خانتها إيه وحلم إيه سؤالة الله بعنين أو وح مركز أن الجوعين اللي ويديو أنت ما أكل من إنسان أو إلهي وعمارتي كؤد بنا يا مؤمنين أنت وحام الدون كوري أما نفع أن أكينين إنه سوي دين نبي الله صام الرسول أربا يسألونك عن الإتامة ويسألونك عن المحيط يسألونك ماذا ينفقون وحسن الله لك جوابي أيوة وح خسائر الدين كوري لكن سؤال عن معنى العين أما تعنت بدأ أو سيدي مارتي أي هو يدير هبا إسرائيل مركي اللي يري بقرة دورع سع دورع من أبلا مشيق داء لا مشيق حتى يدور إلهي فعلا لكن واسكو أتكين وإلهي ميبك الواسدة داء لدى محيطها ما بارف فشا مسا سلاس أين أبو أتكين إلى ما كدن بقى أي نقطة واحد معدوم نوع قال يري ويدي واحد مثل نوع عسو كراء وماشي نبي وكيري وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فهتبحثوا عنها إلهي وكأم وسنو الشيء واحد فإذا أنه مجرد وانا لقى قريه وحبي أنا بارباري وديك لو حين غايسة خذي واحد وقور عن توي لوايي أيضا وقور مارك وديك وصل بحر أو خرج من المسلم وعنو قير علمه مرك لا يقوى استعيدي غير هادسي مرك واحد سؤال عن معنى العنى أما دب كاس وقارة أيها هو الدين نبي عليه الصلاة والسلام كثرة السؤال وقال الدين نبي عليه الصلاة والسلام وشاقي إن سؤالها بضا الله قال يا أيها الذين آمروا ذاتك المؤمنين تعالوا لا تسألوا هسؤال النبي عن أشياء شيء إن تبدأ لكم هذه الموجية أو الله إذن كجوابة تسوكم إذن حمينيس إذن ترائي قرينيس سوء وحوم ونفع صد أبيس لنك نغطو مينينا أهين دل الشيء وحمينيس والله إذن أبا غدوا علمها لا تسألوا عن أشياء شيئا هو الدين إن تبدأ لكم هذه الذين موجية أو الذين كجواب تسوكم إذن حمينيسا وإن تسألوا عنها هذه سؤالان أشياء حين ينزل القرآن قرآن كما كنت سعود الجنة تبدأ لكم الذين موجين وحيي هذا الشيء ولكن إن تسألوا هذه سؤالان عنها أشياء لاس حين ينزل القرآن أما ينزل القرآن قرآن كما كلا سؤال بجنية تبدأ لكم والذين بجنية عفى الله عنها إله وسكين عفي وحيا ربنا إله إذا كان عفي والله ألا غفور وألا غفور بلا إذا اتردك أنت حليم هذا أدر قارنة عن عقوبة كسود الدجنية أكادنية قد سألها سؤالها أصبح ويديي أنبياء ذي قوم من قبلكم قوم إذ كوري ورب الإسرائيل وحسان برني سورة البقرة مالك له إن أنبياء ذي وحبا ويديي وحاس أي ويديي أنه إن سكفى إليسا وبقرة ذي هذا كم ذيها نصور شايني وحيالك لي ويديي وغفكا نعم الله قد سألها قوم سؤالها قوم بها سؤالي من قبلكم أذيك ذكور رأيي ثم أصبحوا بها سؤالي وعي المغذان أي ويديا مكلا يجواري كافر مكوكم قالوا ومعجزات كأيب البربريان ما إذا لفتي إلى هذا النوع إيمان دونتا نبي عيسى إيرادين فبقى الماء وضع أن ينزل علينا ما إذا من السماء حيرة أنه يعرف أنه يسد الجي مالك لا يسد الجي يكون كفريا معجزة دي بها الديدة رب المسائل يحبون مصامرني والنوع عاص ثم أصبحوا بها وعين مقدان مالك سؤاشا ويديا جواب تيدي كافرين أكوكو كاريبا أرم تاس مالك نبي قولنو قد دي وحير النبي عليه الصلاة والسلام إغطاقا وحباي ويديننا أمضيه روح الوهلة كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم داروني ما تركتكم انت اللي كتك إداية سؤالها معنى اللهين وأن دينك إن أنكو صار سنين وحيالها مارتي تعنتك أما سؤالها قفك لقدي بايه بحسك إداية أمضيه روح اسكو باباي ومارتي سؤالاس أنبياء ذي ويديين كبعدنا كوك آلي بي أهلكم مركز كدائية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أيضا إلى أيضا قدم بيسئي وحكام الأيام وعياله جاهلها أما نمانك وثنيين تها مشركين تها أي سمين جيرين عاداتها وحوله بي كدور قيبات كدقان على مين أكرا سمين وحي سمين نافك النوحانا آل هذا اسكالة كانوا دوركم استعمالك راه هدا اسكلا كوان دورك اسكلا نافك ما دو انتاس دلا كبا علم ارتوى حر وحيو ما عاسي سمعي وحاسنا وحا جديي او ارنكاس باللابي من اللي ارادة من جاهل هاي او اللي ارادة عمر بن لحي او بدلي نبي الله ابراهيم دينكي وكتغي يا نبي الله اسماعيل ولكي ساعه او جزيره عربيه اما جوغي مارت روكاس مكه وحنا سوغليي حجاز اما مكه اصنام شام توتغي او نمنك النصارى كنيسه توتغي وحا اصنامتا كسو حابيي بو عربتي جوغتي او مشركين تا كتبعي او غليي يروح انا فيعن اصلا ما حجدي كان سأسأل إرادة كان سأسأل إرادة نبي رمح الشاغي من كان سئنه أهاي أول من سيب الصوائب وعبد الأصنام وحانا قعر كيري أصبح النار تكجيدة يا جهنم يعني مارتي من إركيس تكجيدة يا حديث صحيحة كتبت رأيت جهنم يحضم بعضها بعضا أركيت قارك لبربرين ورأيت عمرا عمر بن لحي يجر قصبه من عركس الجيرية وهو أول من سير صوائد حوالا أنك سيد داية وميري لما هراني لما مالي فصح ما جعل الله إلهي ميه مجدين من بحيرة نجاح بحيرة وعلى إرادة سعيد بن مسيب وكفى السري التي يمنع درها للطواغي مدعا نهيرا الله دايي أصنامت أتكم ماليا عروتي وكي قاد جيسا وإيركي وكي قاد جيسا سنم كان ماشا قرتان قال لي سنم كان أسكر عانا هو سنم عنا الله على قري لا يحل الله وحي فلا يحلبها أحد من الناس قف بنا آذر ما ماليا نفس وص يعني بحيره لا يعني جاحد من العرب ولا سمعنا بكتاز الجاحد من البحر وشق إلهي منكم السمعين مداس او مجدين يعني كاس الجدين ولا صائبه مثل السيدايه او الهه المدايه هذا كانوا يسيبونها لالهتهم سيبوا النافر سيدايه oo aanan ku xirnay la haranay maarta la maalay fasax maasha Allah usta tagaya la wasata marbis bis ayso makala waxa iska cunaysa meesha inta mare ina guri u waxa sama saibo saibo marka kaano yusayibuna li alihatihim qal hada siyan la yuhmaru alayha shay wax la dul saaray male والله مرهران أيه ما الله مال أيه فسح ولا وصيلة إن إلهي ما سمعين ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة من رسيد داري ولا إلهي وسمعين إن له انتفاعه والله ماله لررته لعنه لا إلهي وسمعين لكن إن الله استعمالنا وغارتاس وغارت الله استعماله سمع لكن حسيد داري سمع ووحدته لي استعماله ولا وصيلة إن إله من السمين وصيلة محيطها الناقة البكر ونافك مارتي هاشا عصب تبكر في أول نتاج الإبل وحكو أولانا إساء يعني مارتي نافة إلا إساء ثم تثني بعد بأنثى هذا نمتك لو لدك ايه دلس ولا يمكن اسكو حيرينيس قربع فداري اما مدلب واحد اشياء اللي رقع الماء ادش وصير مركا واحد حيرينيسي وصلت باختها من دانا مدكا كو حيرتي دا دانا دا شيء دا دي كلا دانا كو حيجيسي ووصيلة ومن الوصل واسكو حيرينيسي الوصيلة مركا نعم اسمه وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر مثل رب وما دحين قربع ما وما دحين والله ولا سوء الجسد ولا حام متك أصير أبرك سئلالي حام قروا ومتك قورك أما هنغض مار الطيرتي أما هنغض الدقيقة وحاربك الله استعمالا وفحل الإبل قيل قوركيسا رتيقا يضرب الضراب المعدود وعصمين يا انت صحراب مبوضي فإذا قضى ضرابه ودعوه لطواغيت مركو انت صحراب معير الناف أرميه أصلا انت اللي ودعين يا وأعفره عن الحمل أحوال ما سعرنا لك عفو أشق يستي خلاص كاركي إذا لك الدائي فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي طبعاً كيسو إلالية حامي ساسو محامي سلمين هذا أنت لدك الدفاع أبوكاتا ألقاس كتب التفاصيل تاس يعني أولوية بين ملاك تيشين وقاتوب وحكاكوسي شاقان لكن معنى الوحيد توحانا ضنبا وحي وإسم يسجرنا نغن إعادة أي وجد يستيغو مركز إله النسبيات وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لآلهتهم وهذا لشركائنا وحسن صنعي ما جعل الله إله ميال من بحيرة مدلة جاحي ولا صائبة مدلة سيداي إله ميال ولا وصيلة مدلة متكلك إليسي ولا حام فتيه دبرك إلالي هدي أسأل إله مك الجديد ووحن أسمين يا كياني ولكن الذين كفروا لكن قوة دارها يفترون على الله الكذب إلى أن يكون بين أبورتان وإلى أن يكون نسبيا نصيب ويالا إلى أن مجدين نفي القرن ما جعل الله إلى أن ميال بحيرة يصائبة يوصيلة يحام أنت إلى أن ميال ولكن الذين كفروا قوة دارها يفترون على الله إلى وحكم ومن يان الكذب بان إلى كبان أبورتان مركز النسبيان وأنك صدع الشاغني عمرو بن لحي أو مجرم كأ أو فسادي دين النبي إبراهيم عربتنا خربي أو سوق لي أصنام إبراهيم العابده وإذا قيل لهم هذه الغيرة وقوان تعالوا كاري إلى ما أنزل الله إلى وسود الجيء أو وحي القرآن ك وإلى الرسول يا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إليه حسبنا نوح مغفرا ما وجدنا عليه آباءنا وحي آبيالك يا أبويالك أنك سبحانه هذا ما رتي إلا خلافه وعرى ليلة ذاكرة وبالعكس عائلة هديسة في عنين إلا خلافه وشرع لكن عجل عائلات إسلام وتحقلي ومارتي سيدي كدهي ديارة هذا وصوم الرامرين وهي قيمة عرف استعمال الجرين قولك هدى عن مقامة وصمين جرين شرع الله وقراضي لكن ما عانى كراء هدى عن صوم الرامرين لما أقل ولا الديدة وإذا قيل اللهم دلوي إلى المشركين تعالوا أكاري إلى ما أنزل الله الله يسود جيه دينك الله شرعي الله ويالله واجبيه ويالله وحرمي وإلى الرسول رسولك أكاري سنديسة وأسكبك دينك الله قالوا إليه حسبنا أنه وحن غفرا ومكافية ما وجدنا عليه آباءنا ما بقهم وجدنا عليه آباءنا آباء يالكيني بغن كان كهرمي يهو يالكيني كاسا نغفر أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا وحالي المكمة اسكر راعيا أولو أي آباء أولو كان آباءهم آباء يالكو ذهبا نغرين لا يعلمون شيئا هو محك لنه أو جهالة أو طريق كل سنة ومحن فهمه مسكن راعيا أيوم ركوا إليهن أنه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون وإنا على آثار مقتدون أيام كدائرة مركوا إن دلعان وح دليل لمرة عما جرته هذا أنا وصول جيدا بنك لفتوه وحن نولي المعرين لي لغن كان نماها وصح لغن كان مباهم لغن كان محوها وحن جرنوها دين دار الله أكالة أبي دين كله واكا رسول سنة سواتا را أبي يوم حيكوها هذه سمحوها وانا دين كرا على أولو كان آباؤهم أبو يقول هؤلاء لا يعلمون شيئا ومحققرين والدين يمنع حكوه غير مسكرا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون أيضا له الأمر يا دوما مؤمنين تا إن نفتوا لو ناجيان وخيرك سمايان أنت أود ليهم ذاتك أنا أشياغان وحي وناغا مركز ذاتك خيرك أشياغان أيضما في عنادان عدي كرب بنت وحكم الدمج لكن هذا ضد وحيو فهمين أضوه دافع ناتي متوحك وحكا المجرى أضوه دافع ناتي ذاتك كرب شغلك بليهم محاي مجرى طبقا نالي أحبو شيغايا أفار انتر رواي أحبك مجرى وحن سوى مرني كنتم خير أمة أخرجت للناس محاكم لغني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وحن سوى مرني أهل الكتاب طبعا الوهيستي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه سكبر ريب جيل تأسع الوهيستي أنا أمركم حضورا وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن هذا ما تتكلم لغرب حمام تبنا جنا لفرن أو أسكت واسم هذا ترى الحمام زيري إنه حمام شيء جي وقاب هذا هو إنسانين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مجتمع النبي الحكوش هذه دون ورد لقى وقالنا أي غاس جوكتو قالنا أي دبق سارة جوكتو قالوا أن دبق غاس جوكتو وبرد ما رتكر سارا أدي يرادين أنه الواحة ماشا قفق سارينا قالوا أن بيها مركز دقائن طوان بليسا عن قرف ولينا الواحة قفق سارينا أدي الدايان من قوة قراء أدي قالوا أن غاس الدايان الواحة قفق سارا دون تقصه مشيريس من غرز ما يعمل كليا أحسن الدقين كل أولا يدري سنة ساسو نبو كدير مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ساسو كم مثالي كل ما قال الله يدري أدير حمان تأمدتك لغير ريبي أبنوا كل جرتا قالوا معذرة تنهر هذا ودتك محاول أبو شيء ويسي قالوا أبصى يا أيها الذين آمنوا ذاك المؤمنين تعالوا عليكم لازم أنفسكم نفتين هجاجية إصلاحية خيرك يوناك السماية أنت كاريكرتان ذاك خيرك أشياء لا يضركم مركز إذا ما ببايو من ضل قفك اللومي إذا اهتديتم مركز هنمتا دارو وناجي الوفري أدو الله التمالي ذاك أنا أشياءتي هذا كان ديران مركز خلاكم عليه لكن أنا أشاهدت أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطبه ليس تاقي مركز سوري أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وحانا بقيسان وكفة سريسان سري هاتسي آنها وضايرك وحلو مرينا يا أروا دافع ناتي ذاتك خاشقكم لي عليكم أنفسكم بس مفتان لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وعيري وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد كما قال آية إن الناس إذا رأوا المنكر ذاتك ذي أركان منكرك شيء حن ولا يغيرونه أو أيسن ديرنا أو أيسن منكر كي من رأى منكم منكرا فليغير بيدي أديس السمعين أوشك الله عز وجل أن يعمهم بإقابه إلى دقدقة يا إنو كعممه إقابه مركا أرنتاس أبو بكر وبرارجي ضبوا أنا ساس أمالي أنا محاي جل أنا محاي جل معها ولا وشيدا دون تنرى وسارد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم واسم فعل إلزموا أنفسكم نفتين اللازمة وهياجئة لا يضركم إذن ما بغيه من ضل قفك اللهم إذا اهتديتم مركز هنونتان وهنون كاسبوا وكل جرادات إنا خير كفرتي لكنتم خير أمة أخرجت للناس يعطي تامروا لكم معروفة لكم غطي وتنانوا عن المنكر إلى الله مرجعكم لا وشدين وحي أهاتي مركز إمتين الله حقيس جميعا دمانتين إلى الله الله حقيس أيها هذي مرجعكم نقط كينا إلى أن أسأل الله بنيسان جميعا دمانتين مركز إذ حسابه فينبئكم الله إذ كذورنيا بما كنتم تعملون وحي أشقيستين أبا القدك يجزيه بل قال يا لدين شيء يوحنا متيستين أروح أنا متيستي خير إيا شر إيا مغتبة يا أيها الذين آمنوا عليكم شاهدوا بينكم والله أعلم.